يقول ليش ليش لوحدك من غير جناز وياه الغسلك ويغمض العيون ديموس غريب بنص محطة وادم أجناب وهلك عنك بعيد شلون يدرون اللي يموت بنص هلة تهدى الهدال علي أمه وخوات الطيح المتون وشوفك وحدك وانت القبل كان الجبل والساتر بسدك يلوذون ديموس ملك موتك استعجل لو توانيت ترد لديرتك شا هسه مدفون المن جابتك للغربة رجليك ومتت لا ناعية ولا ناس يبكون تقل الجوع اقول لك انت غلطان العراق بخير بعده ولسه مامون صحيح الجوع كافر من يمر بيك وانا مجربه وعارفه شلون ملعون حافي وساوموني وقلت ما بيع وشلت غيرة هل العشرين مليون اذا ذيب الوقت ما ننقلب شات ونتانيها شوكت تقطعنا الاسنون غدر طبع الذيابة وهذا معروف ومثل هاي النهاية المرة يردون انا يا صاحبي راجع للعراق وسولف قصتك للي يأشرون اقلهم نهر ذلة وطريبيل وانا خايف عليكم لا تغرقون الوطن هذا الوطن كل شبر محراب كعبة ودنقوا يما اللي يصلون عراق ومنه غيرك يرحم وياي وانا مطلق الدنيا وعايف الكون الله الله يا رحيم مالكي وسمير صبيح ديموزي اف